إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. يقولها ويرفع بها صوته ويعلن هذا الإهلال العظيم، وهو إهلال بتوحيد الله رب العالمين بإخلاص الدين كله له، مع البراءة من الشرك كله ظاهره وباطنه، دقيقه ودليله، كبيره وصغيره. ولا بد أن يعرف المسلم حقيقة الشرك الذي يتبرأ منه، كما ينبغي أن يعرف حقيقة التوحيد الذي هو قائم عليه: لبيك لا شريك لك لبيك. يأتي بها مثبتا أنه بريء من كل شرك ومشرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب المشركين، ولأن أعظم ذنب وصي به الله جل وعلا هو الشرك، وقد أرسل الله المرسلين ليدلوا الخلق أجمعين على صراطه المستقيم بتوحيده وحده، وصرف العبادة لوجهه، مع البراءة من كل شرك ومشرك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل بالتوحيد كما قال جابر رضي الله عنه. وهذه التلبية العظيمة التي هي شعار الحاج وشعار المعتمر أيضا، هذه التلبية العظيمة بين الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن بعضا من فوائدها، ودل على طرف من معانيها، فقال رحمه الله: وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة. فمن هذه الفوائد أن قولك لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عطف إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، ففي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. ومن الفوائد أنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه، ولهذا قيل في معناها أنا مواجه لك بما تحب، وهي من قولهم امرأة لبة أي محبة لولدها. ومن فوائد التلبية أن التلبية تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل التلبية من الإقامة، وألب بالمكان أقام به ولزمه، أي أنا مقيم على طاعتك. ومن فوائد التلبية أنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع، من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع لك ذليل لك. ومنها أنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل التلبية من اللب، وهو الخالص من كل شيء. ومن فوائد التلبية أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب جل وعلا، إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه ولا يجيب نداءه. ومن فوائد التلبية أنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنها من الإلباب وهو التقرب. ومن فوائد التلبية أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، فما جعل التكبير في الصلاة سببا للانتقال من ركن إلى ركن، ولهذا كانت السنة أن يلبي حين يشرع في الطواف يقطعها، فيلبي منذ إهلاله للحج أو العمرة حتى يشرع في الطواف فيقطع التلبية، ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك، فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال لبيك اللهم لبيك، كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن الله أكبر، فإذا حل من نسكه قطع التلبية، فما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره. ومن فوائد التلبية أنها شعار التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها. ومن فوائد التلبية أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي لا يدخل إلى الإسلام إلا منه، وهو كلمة الإخلاص، الشهادة لله جل وعلا بأنه لا شريك له. من فوائد التلبية أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، فمن أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى حمده والثناء عليه، هو أول من يدعى إلى الجنة أهله، فالحمادون هم أول من يدعى إلى الجنة من أهلها، والحمد فاتحة الصلاة وخاتمتها، والتلبية مشتملة على الحمد ومشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها، إن الحمد والنعمة لك والملك ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق والنعمة، يعني النعم كلها لك أنت موليها والمنعم بها. ومن فوائد التلبية أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره. ومن فوائد التلبية أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه سوى الثناء بالمفردات التي مرت في الأوصاف العلية التي هي له. فاجتماع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، اجتماع ذلك مع فيه من العظمة والكمال والجلال والبهاء والجمال ما هو أولى به، والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه، وهذا مقصود العبودية ولبها. من فوائد التلبية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها وتضمنت معانيها. من فوائد التلبية أيضا أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده، فهي مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم، مبطلة لقول الفلاسفة ومن تأثر به من المعطلين لصفات الله التي هي متعلق الحمد، مبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس، فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها. فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع طوائف المعطلة. ومن فوائد التلبية أيضا أن في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة هي أنه أخبر أنه لا شريك له عقب إجابته بقوله: لبيك لبيك لا شريك لك، ثم أعادها عقب قوله: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك، والأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة: لبيك لا شريك لك. وهذا نظير قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل، فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط أي بالعدل. لبيك لا شريك لك لبيك. على المسلم أن يعلم أن أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، وقد رتب الله تعالى على الشرك من العقوبة في الدنيا والآخرة ما لم يرتب على غيره من الذنوب، من إباحة دماء أهله وأموالهم وسبي نسائهم وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في القرآن المجيد في هذا المعنى كثيرة، يحذر فيها ربنا جل وعلا عباده من الشرك به، ويبين لهم شدة خطره وعظيم مغبته وسوء عاقبته على فاعله في الدنيا والآخرة. فالشرك عاقبته وخيمة ونهايته أليمة وأخطاره جسيمة، ولا يربح فاعله من ورائه شيئا إلا الخيبة والحرمان والمذلة والخسران. وهو أعظم ذنب عصي الله به، لأن الشرك أظلم الظلم، إذ مضمونه تنقص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، أي تسويته به. ولأن الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر ومناف له من كل وجه، وفي الشرك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له، وفيه تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس. وكيف يجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره، كيف يجعل شبيها بمن له الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله؟ فأزمة الأمور بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشد الحذر، وأن يخاف من الوقوع فيه أشد الخوف. فهذا نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فخاف عليه السلام من ذلك، ودعا ربه أن يعافيه وبنيه من عبادة الأصنام. فإذا كان الخليل إبراهيم إمام الحنفاء يسأل الله جل وعلا أن يجنبه وأن يجنب بنيه عبادة الأصنام، فما الظن بغيره؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن من البلاء بعد إبراهيم؟ فعلى المسلم أن يخاف ما دام النفس في صدره يتردد من أن يموت على الكفر، وأن يزيغ الله رب العالمين قلبه قبل أن يلقاه. ولا يأمنن أحد مكر الله، فإن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. وإذا كان إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم يخاف هذا الأمر العظيم، فكيف بمن دونه؟ إن هذا ليوجب للقلب الحي الخوف من الشرك وشدة الاحتراز منه، وسؤال الله دوما وأبدا العافية من الوقوع فيه. وهذا أيضا يتطلب من العبد المؤمن أن يكون عالما بحقيقة الشرك وأسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه، إذا قال حذيفة بن اليمان فرضي الله عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، كما في الصحيحين. وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أنه شر، فإما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره، فما ينكره الذي عرفه. لذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إن البعد عن الشرك كله وإن إخلاص التوحيد لله وحده أصل، هو أصل الأصول، ويجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب العبد بها إلى الله جل وعلا من حج وغيره. وقد قال جل وعلا في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق الكريم، وهو سياق متعلق بالحج إلى البيت العتيق، حذر سبحانه من الشرك وأمر باجتنابه وبين قبحه وسوء عاقبته، وأن فاعله بفعله له كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كما أنه سبحانه قد أمر نبيه إبراهيم عليه السلام في الآية التي قبل هذه الآية بتطهير البيت بعد أن بوأه مكانه ونهاه عن الإشراك بالله، فقال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، أعلمه بمكانه ودله عليه وبوأه مكان البيت ونهاه عن الشرك وأمره بتطهير البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لذلك تكون الآيات المتعلقة بالحج محفوفة بالتحذير من الشرك والنهي عنه وبيان سوء عاقبته، مما يدل أعظم دلالة على شناعة الشرك وعظم خطورته. فجعل الآيات التي جاءت سياقا للحج وترغيبا فيه والإتيان بمناسكه، جعل الآيات محفوفة بالنهي عن الشرك بدءا ومنتهى، وذلك يدل على شناعته وعلى عظيم خطورته وعلى قبح أثره. لقد كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، فيدخلون مع الله جل وعلا في التلبية آلهتهم الباطلة ويجعلون ملكها بيده، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق مدبر الأمر ومالك الملك، ويشركون معه في العبادة غيره. قال عكرمة: فاسألهم من خلقهم وخلق السماوات والأرض فيقولون الله. فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعن مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا يقبل الله من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه تعالى بتوحيد العبادة، فلم يتخذوا له ندا، ولم يدعوا معه أحدا، ولم يتوكلوا إلا عليه، ولم يصرفوا من العبادة شيئا إلا إليه. فكما أنه تعالى متفرد بالملك وبالخلق وبالتدبير، فهو سبحانه متفرد بالعبادة جميعها جل وعلا. والنعمة بالإهلال له وحده بالتوحيد مع البراءة من الشرك أعظم نعمة وأجل منا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل التلبية، وذكر تجاوب المخلوقات بالتلبية مع الملبي، فالكون كله مسبح بحمده، وما من عصيان يتأتى إلا من الثقلين من الإنس والجن. الكون كله في منظومة العبادة عابد مسبح بالحمد، لأن الله تبارك وتعالى جعل الاختيار والإرادة إلى الإنسان، وهو يعصي كما تعصي الجن أيضا، وجعل التكليف إليهما. فإذا لبى الملبي لبى كل حجر وكل شجر وكل مدر إلى منقطع الأرض. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. رواه الترمذي، وكذا هو عند النسائي وعند ابن خزيمة. وزاد رزين: وما من مؤمن يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض. وهذه الزيادة بإسناد حسن لغيره، وأخرج الترمذي وابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذه المخلوقات مسبحة بحمد الله جل وعلا، فإذا ما لبى الإنسان فكان لله عابدا، فهو في المنظومة العابدة المسبحة بحمد ربها. فإذا لبى لبى كل حجر وشجر ومدر إلى منقطع الأرض عن يمينه وعن شماله. وقد أمر الله جل وعلا بالحج وبإتمامه وبإتمام العمرة، فقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. ورغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحث على التعجل بحج الفريضة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل بحج الفريضة، وبين عظيم أجر الحج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان، وإسناده إسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، حجوا قبل أن لا تحجوا. روى هذا أعني تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة أبو القاسم الأصبهاني بإسناد حسن لغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، يعني مسجد الخيف، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال مخبرا إياه عما في نفسه من السؤال الذي جاء يسأله، فقال: إن شئت أن أخبرك عن سؤالك الذي جئت لتسأله أخبرتك. فلما أبدى رغبته في الإخبار أخبره، قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم، أي تقصد البيت الحرام، وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، أي تقصده، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي. فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وعندك. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت يعني طواف الوداع فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة. رواه أبو يعلى وإسناده صحيح لغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فأقعصته، وفي رواية فوقصته يعني فدقت عنقه، فقال رسول الله: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه، يعني في إحرامه في إزاره وردائه، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يأتي في الموقف قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في الموقف. رواه البخاري ومسلم. وكذا ابن خزيمة ولهم في رواية أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته، أي فأوقعته عن ظهرها فدقت عنقه فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية لمسلم: فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وألا يكشف وجهه، حسبته قال ورأسه، فإنه يبعث وهو يهل، أي وهو يلبي ربه تبارك وتعالى لا شريك له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معسكره، ورأى ابن مسعود رضي الله عنه مشاعل تضيء بعيدا بالليل، فأما صوبها وقصدها، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدفن عبد الله ذا البجادين، أراد أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحبسه عمه فأصر، فكان ما كان حتى أذن له بالهجرة إلى رسول الله شريطة ألا يخرج بشيء. كان له بجاد فشقه، وهو كساء غليظ، فكان إزارا ورداء، وجاء إلى النبي مهاجرا فلقب بذي البجادين. لما كان في تلك السفرة مع النبي وكان في معسكره وقبض، قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دفنه فتلقاه من أبي بكر وعمر على يديه حتى أضجعه في حفرته، ثم خرج يقول: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، همة عالية. أسأل الله رب العالمين أن يحسن لنا الختام أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. نسأل الله من فضله وهو تعالى ذو الفضل والجود، وهو تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الصالح في عشر ذي الحجة، وبين فضل تلك الأيام عند الله جل وعلا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية للبيهقي بإسناد حسن قال: لا من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى في هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وهو من رواة الحديث، لكن ليروي شيئا يدل على فضل لا يسارع إليه، وما كان ليروي خبرا يحذر من شر ثم يعجل إليه، بل يكون أثقل الناس عنه وأبطأهم سعيا إليه، فإنه من القرون المفضلة. فلما روى حديث النبي في فضل أيام العشر وما في هذه الأيام من الفضل الذي يتيه الله رب العالمين من أتى بالعمل الصالح فيها، كان يجتهد اجتهادا شديدا فيها رحمه الله تعالى حتى ما يكاد يخدر عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب، يعني يقتل، يموت شهيدا في سبيل الله. فهذا هو الذي يكون عمله أفضل. والحديث رواه ابن حبان في صحيح. هذه الأيام العشر قال عنها ربنا جل وعلا: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم، وأخرج ذلك البخاري في صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحديث عند البخاري كما مر. قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، في أيام العشر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد، ويشهد له حديث ابن عباس وغيره. كان سعيد بن جبير وهو أحد رواة حديث ابن عباس رواه عنه، كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، كما أخرج ذلك الدارمي في سننه بإسناد حسن. وقال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة إنما كان لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. فقد رغب في صيام يوم عرفة، وهذا مجمع عليه، وكذلك رغب في صيام التسع الأول وفيها يوم عرفة فهذا الصيام، وكذلك من لم يجد هديا فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج فهذا هو الصيام، وكذلك الصلاة ففيه من الصلاة ما فيه. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، وأول ما دخل في العمل الصالح الصلاة، وأما الزكاة أو الصدقة فمعلوم ما يكون في الأضحية ومن بذل الندى والمعروف ومن طيب الكلام وإطعام الطعام، وهو البر في الحج كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فبر الحج طيب الكلام وإطعام الطعام، وفيه دلالة على استحواذ الحاج على مقاليد نفسه حتى لا تنفعل أمام الأفعال الخبيثة مما يتأتى من البشر، فإنك مهما وجدت من سوء في مكان فقل: كان هاهنا إنسان. إذا وجدت رائحة خبيثة في مكان فقل: كان هاهنا إنسان. لأن الله خلق الخلق وجعل له قانونه، وما أكثر الذين يفسدون في الأرض، وما كل الحجاج بمطيع ربه ولا بقاصد بيته، بإخلاص العبادة لوجهه، وما كل حاج ولا معتمر بمالك لزمام غضبه عندما يستفزه مستفز أو يغضبه مغضب. وحينئذ إذا أرخى للنفس عنانها وملك النفس زمامها فأتى برد فعل أقوى من الفعل، فكيف تكون المسألة حينئذ؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ممنوع، كل جدال في الحج ممنوع حتى لا يفضي إلى ما وراءه، وهو ممنوع في أصله إلا أن يكون جدالا بالتي هي أحسن وبشروط ذلك. يجتمع في هذه الأيام الصيام والصلاة والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره ولا في رمضان، لأنه ليس في رمضان حج. وأما في أيام العشر ففيها صيام، يكون الصيام فيها ولا يكون الحج في رمضان. يستحب في هذه الأيام حتى لا يظلم الإنسان نفسه الصلاة، يستحب التذكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل القربات. روى ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذا في كل وقت إلا ما نهي عن الصلاة فيه، فيكثر المرء في العشر من الصلاة ومن الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة بدءا، لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، الصيام داخل دخولا أوليا في الأعمال الصالحة، وكذلك للنصوص. حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية صائما في العشر قط، وفي المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما أخرج ذلك النسائي في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعا من ذي الحجة، وفي رواية كان يصوم العشر. حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعا ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود، وهو حديث ثابت. عندنا حديث عائشة يقابله حديث أم سلمة وحديث حفصة، وكذلك ما هنالك من الدخول الأولي للصيام في الأعمال الصالحة. فكيف نفعل في هذا؟ إثبات ونفي، مثبت وناف. معلوم أن القاعدة أن المثبت مقدم على الناف، لأن المثبت معه مزيد علم، والنافي إنما أخبر بعلمه. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث عائشة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام العشر قط ولا رأته صائما في العشر قط، قال في شرحه على مسلم والحديث من روايته: إن الصوم في هذه الأيام مستحب استحبابا شديدا. فيستحب الصوم في هذه الأيام، ويوم العيد كما هو معلوم يحرم صيامه. يستحب في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد كما ورد في حديث ابن عمر السابق: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عن ابن عمر وعن عمر وعن أبي هريرة كانا يخرجان إلى السوق، يعني ابن عمر وأبا هريرة، في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، لأن السوق موطن الغفلة وفيه يرفع لواء الشيطان. فكانا يذهبان إلى السوق في أيام العشر يكبران، يرفعان الصوت بالتكبير، يكبر الناس بتكبيرهما. وقال البخاري رحمه الله: وكان عمر يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وممشاه في تلك الأيام كلها. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وصيغة التكبير التي وردت عن الصحابة والتابعين منها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يتأكد استحباب صيام يوم عرفة لحديث عائشة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ والدنو صفة حقيقية، كالنزول صفة حقيقية لله جل وعلا، هو ينزل سبحانه كما يشاء ويدنو تعالى كما يشاء. وأهل السنة يثبتون لله من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة يثبتون الدنو عشية عرفة، يثبتون النزول إلى سماء الدنيا عشية عرفة نزولا حقيقيا على ما يليق بربنا جل وعلا، وربنا ليس كمثله شيء. لا يقولن قائل: تنزل رحمته، ولا يقولن قائل: تنزل مغفرته مؤولا، وإنما نزوله ودنوه حقيقيان، فما هو الشأن في سائر صفاته جل وعلا. وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، لما فارقوا الأوطان وتركوا الأحبة واستوحشوا من الديار وقطعوا الفلوات والخفار، وجاءوني على متن الهواء وتبج البحار شعثا غبرا، متجردين ملبين داعين راجين مشفقين خائفين، يسألونني من فضلي. يقول ربنا مباهيا بأهل عرفة عشية عرفة، وقد دنا جل وعلا عشية عرفة، وقد نزل جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، ودنا دنوا حقيقيا يباهي بأهل الموقف الملائكة: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، تركوا التنعم والترفه وصاروا إلى ما ترون، يجأرون بالدعاء ويتوجهون بالنداء ويستغفرونني مما سلف لأحط عنهم الأوزار ولأصرف عنهم الأشرار ولأنظمهم في عداد الأبرار الأخيار. وما كان جل وعلا ليرد سائلا، وهو ذو الفضل العظيم. ولا يغفلن أحد يوم النحر، ففضله عظيم ويغفل عنه كثير من المسلمين، عن جلال هذا اليوم يوم النحر وعظيم فضله وفخيم شأنه. قال ابن القيم رحمه الله: خير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر. ويوم القر قيل هو يوم عرفة، وإنما هو يوم الاستقرار بمنى. يوم القر 11 بعد يوم النحر، يقر الناس بمنى، يكبرون ربهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ويشكرونه على فضله ووسيع خيره وعظيم بره، ويأكلون ويشربون ويتنعمون في حدود ما حد لهم مما أفاء الله تبارك وتعالى عليهم من هديهم، أو مما يهدي إليهم إخوانهم. فهذا يوم القر، يوم النحر أفضل الأيام، يتلوه يوم القر. وقد تنازع العلماء في يوم النحر ويوم عرفة، فمن قائل يوم عرفة أعظم الأيام، ومن قائل بل إن يوم النحر أعظم الأيام. الذي قال يوم عرفة أعظم الأيام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن صيامه يكفر سنتين، ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت. ويدنو في عشية عرفة سبحانه وتعالى من عباده، يباهي بهم ملائكته. ولكن الحديث يدل على أن يوم النحر هو أعظم الأيام، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، تهراق فيه الدماء قربانا لله جل وعلا، دلالة على تقوى القلوب. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، لأنه إنما يريد تقوى القلوب. علينا أن نستقبل مواسم الخير وأن نحياها بالتوبة الصادقة النصوح، بالإخلاء عن الذنوب وبالبعد عن المعاصي، مع الندم على ما فات والعزم على عدم العون ورد الحقوق إلى أربابها. علينا أن نستقبل أيام الخير بالعزم الصادق على الاغتنام بما يرضي الرب جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلنحرص على هذه الفرصة، فربما لا تعود ونحن أحياء، لا يدري ذلك إلا الله. فإذا كانت فلا تضيعها، والله يرعاك ويتولاك. ومن أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو بإكمال العدة 30، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا حتى يضحي. وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عند ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية، وليحرص على أن يضحي وأن يتقرب إلى الله رب العالمين بالدم المحراق قربانا لله رب العالمين وتجلفا لديه بهذه الطاعة العظيمة، عسى أن يغفر الله رب العالمين الذنوب وأن يستر جل وعلا العيوب، فإنه تبارك وتعالى هو الكريم الوهاب وهو على كل شيء قدير. وأسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن لنا الختام أجمعين. اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين، اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين، اللهم أحسن لنا الختام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن لنا الختام يا ذا الفضل والمنة، اللهم أحسن لنا ختامنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإسلام ومسكنا حبل الإيمان وارزقنا حلاوة اليقين، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا محزونين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.